فالإقامة على المعاصي وعدم التوبة من أسباب حرمان المغفرة. فالواجب على المؤمن أن يكون أبدا على حذر وعلى خوف وعلى رجاء، لا ييأس ويقنط ولا يأمن ويتساهل. قال جل وعلا في حق الأنبياء والصالحين: إنهم كانوا يسارعون بخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رجاء وخوفا، رغبا ورهبا، وكانوا خاشعين. وقال فيهم أيضا: أولئك من يدعون يبتغون ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هكذا المؤمن دائما بين الرجاء والخوف، يرجو رحمة الله فيعمل، يخشى نقمة الله وعذابه فيحذر، حتى يلقى ربه هو بين الخوف والرجاء. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم. الله يبارك الحراسة في غير وقت الحرب يكون لها هذا الفضل. هذا الرباط، الحراسة هو الرباط، رباط في سبيل الله في الثغور، رباط أهل البلد سمى رباط. اللهم إلا ولا حي القيوم لا تراهن وصيته ولا نعم إن الذي يشفع عنده ولا كان شيئا من الله. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ، كيف الحال؟ مساك طيب. بارك الله فيك. الحمد لله. كيف الحال؟ بارك الله فيك. وعندي لي سؤال طال عمرك. نعم. جيت أنا من منطقة حايل لي شغل بعض هنا، قلت السلام عليكم عندي سؤال. نعم. أنا من قبل سنتين نخرج لبعض الجماعات وحصلنا ناس عن النبي أخ لنا، حصلنا شايب عمره 75 سنة، قال تفضل أنا حبيتكم تدخلون عندي بالبيت. جلسنا عنده يوم شافنا نتكلم نبي نتكلم بالدين وكذا، قال أنا والله بالله الحمد والشكر حجيت 7 حجات إلى الحمد لله والشكر. قلنا له اقرأ الفاتحة، فقرأ الفاتحة وأخطأ في 3 آيات وقمز آية. قلنا له انك جزاك الله خير، الحين حجيت 7 حجات وعمرك 75 سنة وصلاتك يعني ما هي يعني ما هي مضبوطة طالما أنك ما تتقن الفاتحة. فعنده ولد جالس وقلنا له اقرأ الفاتحة، فابنه قرأ الفاتحة صح، ففضلنا له حلقة التعليم في البيت لأنهم يتقنون الفاتحة والسور القصار. حصل شيء لبس بعد ذلك في رمضان، بعد رمضان احنا صايمين أسود متجمعين النبي علشان نفطر مع بعض الجماعة، فقلت أنا أخواننا محتاجيننا، في ناس هذا حصلت كذا وكذا وكذا، فيا أخوان من فضلكم يعني لو تجهدون الجهد تطلعون يمهم وتعلمونهم هذه الأشياء، تفضلون حلقة التعليم في البيوت. فقام أحد الأخوان قال لي أنت مخطئ في هذا العمل لأنك غير مؤهل، فما يجب أنك تروح ولا يجب، إلا لازم تتخرج وتتعلم وبعدين تخرج. أنا عملي مدرس تقريبا من لي 2 سنة كنت يعني كذا على أقاربي وعلى لحوالينا في القرى في هذا الجهد، فهو قال هذا خطأ. لا غلط، كل يعلم ما خطأ، يعلم الفاتحة ويعلم سور منها القرآن، يعلم هذا خطأ. وهذه جماعة تقوم بالعمل، هذه اسمها جماعة التبليغ. يعني غير جماعة التبليغ، لا كل إنسان، كل إنسان يعلم. من عملي هذا خطأ، كل إنسان يعلم طاقته، كل إنسان يعلم طاقته، اللي يحسن الفاتحة يعلم اللي ما يحسنها، واللي يعلم بعض السور يعلم اللي ما يحسنها، وهكذا. وتعاون الله يقول وتعاون البر والتقوى. نعم. بس لا يتكلم بالله بعلم، الشيء اللي ما يعلم لا يتكلم. لا مسألة فقهية. نعم نعم. الإنسان يعلم بما يعلم بس. هذا إذا ما في شيء يعني لا لا ما جور ما جور ما جور يعلم ذات يعلم بعض السور اللي جلها يعلم بعض الشيء اللي فهم من الدين. الحمد لله هذا من التعاون البر والتقوى. ثابكم الله.